الحمد لله على من أرى كل من احتج إليه ساها. يا أيها المبتكر الرائح المشتعل القلب الطويل العنا، نعم الفراش الأرض فاقنع به وكن عن الشر قصير الخطى. ما أكرم الصبر وما أحسن الصدق وما أزينه بالفتى. الحرق شؤم والتقى جنة والرفق يمن والقنوع الغنى. نفس إذا نفست في حكمة، أخ إذا أخيت أهل التقى. ما خير من لا يرتجى نفعه يوما ولا يؤمن منه الأذى. والله للنسيب أعمالهم وكل ناو فله مناوى. وطالب الدنيا الكدود بها في فاقة ليس لها منتهى. وطالب الدنيا الكدود بها في فاقة ليس لها منتهى.